سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. جمال فيه تغريد وصوت يشدو ألحانا لتصفو زهرة الدنيا فتكسو الجو ألوانا. جمال فيه تغريد وصوت يشدو ألحانا لتصفو زهرة الدنيا فتكسو الجو ألوانا. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة إلى الأعماق تذكينا. سنوقد شمعة تضفي بنور جمالها الدنيا من الشبان نجنيها وتحت شعاعها نحيا. سنوقد شمعة تضفي بنور جمالها الدنيا من الشبان نجنيها وتحت شعاعها نحيا. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. وحفل مخيم يبقى ربيع الأنس والعطر ونحيا فيه آمال كأزهر كوكب يجري. وحفل مخيم يبقى ربيع الأنس والعطر ونحيي فيه آمال كأزهر كوكب يجري. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. لقيناكم أحبتنا كأحلى ليلة تسري وعدنا نبتغي طهرا تقطر من ندى الفجر. لقيناكم أحبتنا كأحلى ليلة تسري وعدنا نبتغي طهرا تقطر من ندى الفجر. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. من الأعماق تذكينا. من الأعماق تذكينا.